أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذه جملة من الخواطر والأفكار والتوجيهات الهامة تتعلق بفقه الدعوة إلى الله تعالى. هذه المحاضرة عنوانها خواطر وأفكار في فقه الدعوة إلى الله. هذه الخواطر والأفكار سجلتها في نقاط متسلسلة، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما تسمعون. أولا أقول: اعلموا أن أشرف وأحسن عمل على الإطلاق، أشرف عمل وأحسنه على الإطلاق، هو عمل الأنبياء والرسل. وعمل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن يرثهم ويسير على نهجهم من العلماء العاملين، هذا العمل هو الدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى توحيده وعبادته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد أحسن ممن كان هذا وصفه وحاله. من أحسن؟ لا أحد أحسن، لا أحد أحسن قولا وعملا ممن دعا إلى الله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الأمة هم الدعاة، هذه الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هم الدعاة إلى الله، هم حراس العقيدة، حراس الدين. الله عز وجل يقول عنهم: وأولئك هم المفلحون، حصر الفلاح فيهم سبحانه وتعالى. وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن تلاوة، تدبرا، فقها، عقيدة، عملا، كل هذا يدخل في تعلم القرآن. تعلم القرآن ليس فقط مقصور على التلاوة كما يذهب يعني لأذهان البعض، إنما هو أعم من ذلك بكثير. هؤلاء أفضل المسلمين، من تعلم القرآن وعلمه للناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. هذه الكرامة للعالم، فضل العالم. وفي حديث آخر: فضل العالم على العابد، على العابد الزاهد، فضل العالم العامل على العابد أي متفرغ للعبادة كفضلي على أدناكم، أي فضل الحبيب صلى الله عليه وسلم على أدنى المسلمين. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير، ليصلون على معلمي الناس الخير. إذن هو عمل عظيم، لا يوجد عمل أشرف منه وأفضل منه وأعظم منه. أعظم عمل على الإطلاق هو العمل عمل الدعوة إلى الله، تدعو، تعرف الناس على الخالق، تدلل الناس على الخالق، على معبودهم بحق. انظروا، هناك من يعمل كمعرف للطاغوت، كداعية للطاغوت، لعبادة الطاغوت، وما أكثرهم. كثير من الوظائف التي الناس يعني تتصادق إليها هي تصب في معنى دعوة الناس إلى عبادة الطاغوت. إذا أردت أن تفسرها التفسير الدقيق تجد أن معناها دعوة الناس إلى عبادة الطاغوت. لذلك أنت يا عبد الله أيها الداعية إلى الله عليك أن تفتخر، أنت الأعز وأنت الأكرم وأنت الأفضل وأنت الأحسن بشهادة الله عز وجل وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله. لكن أيضا هذا الشرف يستدعي من الداعية إلى الله تعالى أن يرتفع بهمته لكي ينال هذه الدرجة العظيمة، هذه المكانة، هذه الرفعة، هذا الشرف. يحتاج منه أن يرتفع بهمته وأخلاقه وسلوكه إلى مستوى الأمانة الملقاة على عاتقه، إلى مستوى شرف المهمة العظيمة الموكلة إليه، وهي الدعوة إلى الله تعالى. فأعماله تصدق أقواله، وأقواله تصدق أعماله، إذ لا يجوز أن يقول ما لا يفعل، فهذا أمر معيب بحق الداعية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. خلق مذموم أن يقول المرء ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول. وقال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. هناك أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة تحذر من هذا الخلق العظيم. إذن هذا هو أشرف عمل، وبالتالي من أراد أن يسلك هذا العمل لا بد من أن يحيط نفسه طائفة من القيم والأخلاق النبيلة التي تجعله على مستوى هذه الدعوة وعلى مستوى هذه المهمة العظيمة. ثانيا، قلنا أولا أعظم عمل الدعوة إلى الله، وأحسن عمل على الإطلاق الدعوة إلى الله. ثانيا نقول اعلموا أن الغاية من الدعوة إلى الله تعالى هي إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. هذه الغاية، هذه الغاية، ليس هناك غاية أخرى، غاية دنيوية، غاية سيادية، ولكي يمتطي المرء سلم الدعوة لأمجاده الخاصة، لا، الغرض من الدعوة إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. غاية الدعوة إلى الله تعالى أن تعريف العباد بالغاية التي خلقوا لأجلها. الغاية، ما هي الغاية التي خلقوا لأجلها؟ ومن ثم هدايتهم إليها. هداية هنا هداية دلالة، ليست هداية توفيق. هداية التوفيق بيد الله. هدايتهم إليها وترغيبهم، هدايتهم إليها وترغيبهم وتشويقهم بها، تشويقهم بهذه الغاية حتى ينقادوا لها بنفوس طيبة راضية راغبة. هذه وظيفة الداعية، ليس فقط أن يدلل، بل عليه أن يرغب بنفس الوقت، وتحل يحذرهم من عواقب ومغبة مخالفتها، أي مخالفة الغاية التي خلقوا لأجلها. هذه هي الغاية من الدعوة ومن عمل جميع الدعاة إلى الله. كل هؤلاء الدعاة هذا هو الغاية، كل هذه التأليفات والكتب والأعمال والمحاضرات هذه هو الغاية. كل أعمال الدعاة إلى الله، العلماء من لدن حبيبنا من لدن آدم، مرورا بالأنبياء كلهم، إلى إلى إلى مرورا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا وإلى يوم القيامة. هذه المهمة، كل نشاط دعوة هذا هو الغرض، أن نعرف الناس بالغاية التي خلقوا لأجلها، أن نأطرهم إلى الغاية التي خلقوا من أجلها. كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كانت مهمة كل رسول عبر التاريخ كله هذه وظيفته، هذه مهمته، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من رسول أرسل قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا وأنزلت عليه لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس لشيء أبدا، إلا أداة استثناء تفيد الخصر والقصر، أي لم يخلق الله الجن والإنس لشيء إلا لغاية واحدة فقط، وهي أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. والمراد من العبادة هنا العبادة الشاملة لجميع ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والشاملة لجميع المساحة الزمنية والمكانية التي يعيشها الإنسان ومن المهد إلى اللحد. كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومحياي ومماتي، ليس فقط صلاتك والنسك، بل حتى حياتك وإلى الممات كلها لله رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه مهمة الدعوة، هذه مهمة الدعاة، هذه الغاية من الدعوة إلى الله، أن نأطر الناس لهذا المعنى للتوحيد الخالص، أن لا إله إلا هو، أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا أي لم يؤمروا بشيء إلا ليعبدوا الله. فمهمة الأنبياء والدعاة كلهم محصورة في هذه القضية، حتى لا يذهب ذهنكم أن الدعوة لها مهام أخرى ولها وظائف أخرى، لأن الآن وللأسف يعني هناك من جعل يعني من الدعوة يعني ترك هذا الأصل ويعني يعني وانشغلوا في الدنيا ومشاريعها، تحت عنوان انه هذا عمل خير، عمل خير، لكن ليست هذه وظيفتك يا عبد الله. نفتح والله نوادي ومدارس وكذا، شو اسمه، انترنت وكذا، وجيد جيد، اقول لكن انت عملك الاساس كداعي الى الله لا ينبغي ان تسوى عن الا وهو اطر العباد الى عباده رب العباد، اخراجهم من الشرك الى التوحيد، تعريفهم وإدلالهم على الخالق سبحانه وتعالى. فهذه المهمة الأساسية للداعية وللدعوة، فغاية الداعية إلى الله تحقيق التوحيد وحمل الناس على التوحد على التوحيد. فالوحدة والتوحد بين المسلمين مطلب عظيم، هناك من يعني يهتم بالوحدة، جيد، العمل الوحدوي وتوحيد المسلمين عمل نبيل وعمل عظيم تستشرف له أعناق النبلاء والشرفاء من الدعاة إلى الله، لكن يجب أن تكون هذه الغاية، لا يجوز أن تكون هذه الغاية على حساب التوحيد أو أن يسعى إليها بمنأى عن التوحيد، فهذا لا يمكن تحقيقه، نهايته إلى فشل وتفرق، ثم هو عمل غير مبارك لا يتأتى بثمرة. ثم بعد ذلك والأهم من كل ذلك، هو مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من منهج في توحيده لكلمة المسلمين، إذ لم يكن من مسعى النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يوحد الكلمة ويجمع الشمل تحت أي راية أو شعار أو دين غير راية التوحيد وكلمة وشعار التوحيد ودين رب العالمين. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما قال اعتصموا جميعا إنما بحبل الله، فلم يأتي الأمر بالاعتصام مجردا بل جاء مقيدا بحبل الله، وحبل الله هو القرآن، هو الإسلام، هو التوحيد. فأما الذين آمنوا واعتصموا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالذين يؤمنون بالله ويعتصمون ويتوحدون على القرآن وتعاليمه هم الذين يدخلهم الله في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أما أن ننشد التوحد بعيدا عن الدين مع نسيان حظوظ من الدين مع الإعراض عن التوحيد وعن أصول الدين، فهذا لا يمكن، بل يأتي بنتيجة عكسية، كما قال تعالى في أمة النصارى من قبلنا ومن الذين قالوا إنا نصارى، هذا مثل ضرب للمسلمين، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم، نسوا حظا من الدين، حظا مما ذكروا به، حظا من الدين، حظا من التوحيد، كانت النتيجة ماذا؟ فأغرين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا ليس لهم وحسب، بل لو أن أمة الإسلام وقعت في شيء من ذلك فنسيت حظا من الدين والتوحيد، فحينئذ تكون العاقبة ذاتها، وهي أن يغري الله تعالى فيما بين المسلمين العداوة والبغضاء والتنازع والتفرق، فليس لهم كل حلوة ولنا كل مرة، لا، هذا مثل نسيان حظ من الدين وأداه إلى التفرق وإلى تنافر القلوب وإلى تمزق الصفوف. بالتالي الوحدة مطلب من مطالب الدعوة والدعاة، لكن ينبغي أن يكون على التوحيد، حتى أن التآلف بين القلوب واجتماعها على كلمة سواء هي منة ونعمة يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده، هي ليست بجهدك أيها الداعية، ليست بجهدك، هي فضل ومنة من الله. وما عند الله تعالى من نعم وفضل يطلب بطاعته وتوحيده، لا بمعصيته ونسيان حظ أو حظوظ من الدين والتوحيد، كما قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. انظروا دعاة الوحدة العربية كم سنة يصيحون الوحدة العربية وحدة الأقطار، أين هم؟ في تفرق أوسع وفي تمزق أوسع، لا بارك الله فيهم ولا في دعوتهم. لماذا؟ لأنهم بنوها على نسيان مش حظ بل حظوظ من الدين، بنوها بعيدا عن الإسلام، لم تأتي بثمار، بل ثمارها ألقم، كانوا بضع الدول فأصبحوا ما أدري الآن يتوسعون، لأن 24 27 والانقسامات مستمرة، في تفرق مستمر. فأغرين بينهم العداوة والبغضاء، صدق الله، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ليس فقط يعني على الدعاة أن ينشدوا المعاني النبيلة، إنما عليهم أن يلتمسوا أيضا الوسائل التي تؤدي، الوسائل الشرعية التي تؤدي إلى إدراك هذه الغايات والمعاني النبيلة. هذا أمر. ثالثا، نحن كما قلنا لكم نتكلم عن أفكار ويعني لها علاقة في فقه الدعوة إلى الله، يعني في نقاط متعددة. أما النقطة الثالثة التي ينبغي على الدعاة أن يتنبهوا لها، مراعاة الأهم، فالأهم في الدعوة إلى الله تعالى، وبحسب نوع وحاجة الطرف المقابل المراد دعوته إلى الله تعالى، الأهم فالأهم. لا ينبغي أن تنشغل بالمهم أو بالمباح بالمندوب على حساب الأهم والأوكد، فإن كان كافرا لم يسبق له أن دخل الإسلام، تنحصر الدعوة معه حينئذ على تعريفه بالمعبود بحق سبحانه وتعالى، تعرفه على الله، ومن ثم يكون عملك مقصورا على حمله على الاستجابة لشهادة التوحيد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كافر لم يدخل الإسلام، هكذا تكون الدعوة بادئ لبدء، محصورة في دعوته إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. دعوته ذو شقين أو وجهين، يعني من كان غير مسلم المرحلة الأولى تبلغه الكلمات التي بها يعني تقوم الحجة، كلمات موجزات مختصرات، هذا الوظيفة الأولى حتى يعني لا يغرم بالجهل. قد بلغت هذه الكلمات الموجزات، تقول له اعلم أن الله تعالى أرسل محمدا عبد الله بشهادة التوحيد أن لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله تعني أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فمن أطاع محمدا وصدقه دخل الجنة، ومن عصاه وأبى دخل النار. هذا مثلا، هذه العبارة تكفي، هذه العبارة ينبغي أول ما تصل الكافر الذي لم تبلغه نظارة الرسل من قبل. ثم تأتي المرحلة الثانية، مرحلة يعني مرحلة الشرح ومرحلة التفسير ومرحلة النقاش جدالي، مرحلة ثانية. المرحلة الأولى تكون مقصورة على هذا الأمر، هذا المعنى. تقيم عليه الحجة بكلمات جامعات تعرفه بالخالق وبدعوة التوحيد. لماذا لا يستحسن في في في هذه المرحلة، المرحلة الأولى، أن تطرح عليه مسائل فقهية، أو يسمح له أن يخوض طويلا في المسائل الفقهية بعيدا عن أصول الدين، من المعبود بحق في الوجود الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده؟ تقولون لي لماذا؟ أقول لكم لسببين. أولهما أن هذا النهج أن نبتدئ الناس، لأن هناك من يحرص من الكفار أن يدخل معك يعني في قضية لماذا التعدد عندكم، لماذا الجلبة حجاب المرأة، لماذا يعني أحكام الجنائية بهذه الصورة. قد هناك من يريد أن يدخل معك من هذه الزاوية، لا تسمح له أن يأخذك بعيدا في هذا المضمار، يكون حديثك معه في الدرجة الأولى من المعبود، من الذي يجب أن تصرف له العبادة. لماذا؟ أولهما أقول لسببين. أولهما أن أي عندما تبتدئ بالأمور الفقهية الفرعية مع هؤلاء القوم، ومخالف لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى. كل الأنبياء كانوا لا يقبلون من أقوامهم عملا إلا بعد أن يجيبوهم أولا إلى لا إله إلا الله، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه كانت مهمة الرسول الأولى والأساسية، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه المهمة الأساسية. قل يا أهل الكتاب، هكذا نبتدئ معهم الخطاب، ونقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. الله عز وجل يعلمنا كيف ندعو سبحانه وتعالى، يعني حتى كيف ندعو وكيف نقول وكيف نخاطب علمنا الخالق سبحانه وتعالى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه القضية الأولى، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا نتعدى هذا الخطاب التوحيدي إلى غيره قبل أن يجيبون إليه أولا، لا نتعداه إلى الأمور الفقهية، إلى الأمور الفرعية، إلى الحدود، إلى المشاكل الأخلاقية، هذه تناقش فيما بعد. لكن الأهم والأول تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله، هذه القضية الأولى. ف فإن لم يجيبوا إليه فإن تولوا وأعرضوا عن التوحيد لا نخوض معهم في بقية واجبات الدين ونوافله، ولا نبحث معهم عن قواسم وعوامل مشتركة تجمع بين أهل الشرك والتنديد وبين أهل التوحيد، بل نقول لهم كما أمرنا ربنا أن نقول: فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ونقول لهم كذلك: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ونقول لهم كذلك: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. هذه ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون أي وما تعبدون من دون الله، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هكذا يكون الخطاب بكل بساطة. ما التقينا في التوحيد إذن البراء والمفاصلة والتمايز، ما التقينا في لا إله إلا الله خلاص انتهى الأمر. لا بد من أن نكون واضحين. لابد، أما لم نلتقي بالتوحيد، لم نلتقي بلا إله إلا الله حول كلمة لا إله إلا الله، حينئذ لابد من البراء. يعني هناك يعني فريق من بني يعني جلدتنا ينفقون الأوقات والأموال الطائلة في سبيل ما يسمى حوار الأديان، حوار الطرشان، فيتكلمون مع الآخرين في كل شيء إلا التوحيد. يتكلمون مع الناس في كل شيء، بيجتمعوا بياكلوا بيشربوا بروح على الفنادق الخمس نجوم، بيتكلموا في كل شيء إلا التوحيد، إلا هذه الكلمة سواء فلا يدعونهم إليها، بل لا يكون من ضمن يعني المواضيع المقترحة للبحث. يا سبحان الله، خالفوا منهج الأنبياء. وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الأصل، هذا هو المهم. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. انظروا كيف التكاليف الشرعية أتت بعد التوحيد، بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو المطلب الأهم، الأساس الأول. لا تتجاوز هذه القضية، فإنهم أطاعوا لك بذلك بعد ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. لكن إن لم يجيبوك ما في داعي تقولهم صلوا 5 مرات، لأن حينئذ الصلاة لا تقبل منهم. لا بد هذا المنهج ترتيب في الدعوة لا بد من مراعاته. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الشاهد متأمل هذا التسلسل في الدعوة إلى الله، فليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوه إليها دعاهم إلى ما بعدها بحسب التسلسل الوارد في الحديث. وإن لم يجدوه إليه يمسك عن الدعوة إلى ما سواها، لأن الالتزام بما سوى التوحيد من دون التوحيد لا ينفع صاحبه في شيء، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه رهط من قريش منهم أبو جهل، فقال: يا أبا طالب، ابن أخيك يشتم آلهتنا، يقول ويقول ويفعل ويفعل، فأرسل إليه الأصنام، فأرسل إليه فنها. قال: فأرسل إليه أبو طالب، وكان يعني قرب أبي طالب موضع رجل في مكان لي، فخشي إن دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يكون أرق له عليه، يعني أن إذا كان قريب منه وجالس بجواره فعمه قد يرق على النبي صلى الله عليه وسلم، فوثب فجلس في ذلك المجلس أبو جهل ليمنعه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مجلسا إلا عند الباب، فجلس صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، إن قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول وتفعل وتفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا جواب الحبيب، ما قالهم أريد مؤسسات واقتصاد وحريات الأحزاب وحريات يعني جماعتنا الآن، انظروا كيف بيخربطوا، يعني بيقول لك نحن نقاتل ونناضل ونحن معارضة من أجل حريات الأحزاب. انظر لجواب الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: يا عم، إنما أريدهم على كلمة واحدة فقط، ما بدي منهم أكثر من ذلك. كلمة واحدة أريدهم، على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. هنا انتفض كفار قريش، أبو جهل وأبو لهب وهؤلاء، قالوا: وما هي؟ نعم وأبيك عشرا، يعني إذا كانت كلمة نعطيك عشر كلمات، إذا كانت مجرد كلمة تنتهي المعركة بيننا وبينك وبينك نعطيك عشر كلمات. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. الله أكبر. قال: فقاموا وهم ينتفضون ثيابهم كثيرا، فقاموا وهم ينتفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لا إله إلا الله. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منهم إلا هذه، ما أجابهم لشيء، يريد منهم أولا هذه لا إله إلا الله. لذلك القوم يعني ادعوهم إلى غير لا إله إلا الله بتفهموا معك، والله نحن عمل خيري إنساني، حرية، سياسة، كذا جمعيات، عمل وطني، ما في مشكلة، لكن لا إله إلا الله لا يريدون أن يسمعوها منك. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يا سبحان الله، جاءت إلى بلادنا كل شعارات الكفر، صفقوا لها ودندنوا لها، الاشتراكية والشيوعية والديمقراطية، ها نحن والليبرال، كل والعلمانية، ما في مفهوم كافر زنديق إلا ويطبق في بلادنا. لكن إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم يعلمون دلالة هذه الكلمة. كفار قريش وأبو جهل وأبو لهب لما رفضوا هذه الكلمة ومن بعدهم من سادة الكفر يعلمون أن لا إله إلا الله الانخلاع من باطلهم، الانخلاع من جاهليتهم، الانخلاع من كفرهم، الانخلاع من عبادة الأصنام والأوثان، الانخلاع من عبادة الطاغوت والدخول في عبادة الخالق والطاعة للخالق سبحانه وتعالى، الانخلاع من الجاهلية كلها، يعرفون معنى لا إله إلا الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أنت إنسان جيد كويس متقدم متحرر، فقل لهم في سبيل الله تشمئز قلوبهم. في سبيل الله هذا رجع متخلف، انظروا هذه المصطلحات التي يستخدمها، يقول أنه يقاتل في سبيل الله، يقول أنه يضحي في سبيل الله، هذا واحد متخلف عنده مفاهيم قديمة رجعي. قل لهم في سبيل الوطن، في سبيل سيدنا الرئيس الحاكم، في سبيل الإنسانية، في سبيل العروبة، في سبيل التراب، في سبيل الحجر. فإذا هم يستبشرون أنت إنسان يعني كويس، تقدم تقدمي حري جماعة يعطوك لهذه الأوسمة من الألقاب التافهة التي لا تساوي شيئا. لكن انظر هنا القرآن صور هذا المعنى بكلمات، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مصالح الدنيا كلها من دون لا إله إلا الله، فأباها وأبى إلا أن تكون أولا لا إله إلا الله. ويقال هذا أيضا لطواغيط العصر من بني جلدتنا الذين حادوا الله ورسوله وشاقوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وناصبوا الإسلام والمسلمين الحرب والعداء، أن أجيبوا أولا إلى لا إله إلا الله وادخلوا في سلمها كافة، ثم بعدها يكون ما يكون ولا يكون إلا خيرا. لكن هذه مشكلتنا مع الطغاة، هذه مشكلتنا مع الطغاة أولا، طغاة الحكم، طغاة العصر. ادخلوا في سلم الإسلام كافة، لا إله إلا الله، لا نقبل أن تصار المعركة مع هؤلاء الطغاة كما يفعل كثير ممن يحسبون على المعارضة الإسلامية يعني من لأنظمة الحكم في هذا الزمان، يصورون للناس على أنها معركة من أجل الحريات وحرية الأحزاب. هناك شيوخ ضلال تعرفونهم، لا أريد أن أذكر أسماءهم، لكن هؤلاء لا يستحون يسمون أنفسهم دعاة، يقولون للناس نحن لا ندعو ولا نعارض ولا نناضل ولا كذا من أجل الشريعة ومن أجل لا إله إلا الله، إنما من أجل الحريات. لا حول ولا قوة إلا بالله. حريات من؟ حريات الكفار والأحزاب الباطلة بكل أبعادها وكل مشاربها وكل أهوائها. حرية المنكر، أنت داعي إلى المنكر، هذا الذي يقلقك أيها الشيخ، هذا الذي يقلقك، أين أنت من لا إله إلا الله؟ هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن هؤلاء الطغاة ينبغي أن يعلموا أن مشكلتنا معهم لا إله إلا الله. ما عندنا مشكلة، المشاكل الثانية تحل. هذه المعارضة التي تصور أن مشكلتنا مع الطغاة هي الحريات وبعض الكراسي والمناصب السيادية والمكاسب الدنيوية بعيدا عن لا إله إلا الله وأطرهم من العمل بلا إله إلا الله، هؤلاء معارضة جاهلية لا نقبل منهم أن ينسبوا أنفسهم للإسلام. سموا أنفسهم معارضة يعني سموا معارضة يعني سموا حالهم ما ينسب، لكن ليس محالهم إسلام، ما ينسبوا أنفسهم للإسلام، لا يسيئوا للإسلام مرتين، لا يسيئوا للإسلام مرتين. مرة لما حصروا المعركة مع طغاة الكفر على أنها معركة حول الدنيا بعيدا عن لا إله إلا الله، ومرة ثانية أنهم نسبوا هذه الجهالة وهذا الباطل للإسلام زورا، أساءوا للإسلام مرتين وأكثر. مشكلتنا ومشكلة الإسلام الأساسية مع طغاة الحكم هؤلاء هي لا إله إلا الله، هي من المعبود بحق في الوجود، الله أم الطاغوت؟ نريد جوابا. من المطاع لذاته؟ من المطاع لذاته في الأرض؟ الله أم الطاغوت؟ في من يعقد فيه الولاء والبراء؟ الله أم الطاغوت؟ لمن السيادة؟ لمن الحكم؟ وحق التشريع والتحليل والتحريم والتحسين والتخبيح لله أم للطاغوت؟ نريد جوابا صريحا. بكل بساطة نقول هذه مشكلتنا ومشكلة الإسلام الأساسية مع الطغاة، كل الطغاة ما عندنا مشكلة ثانية، ما عندنا مشكلة ثانية. فإن أجابوا صادقين عما تقدم من أسئلة بجواب واحد والله وحده، حينئذ كفى الله المؤمنين القتال. ما عاد عندنا مشكلة، ما في قتال، ما عاد في معارضة، وقلبت المعارضة إلى موافقة. التأمت الصفوف، خلاص أصبحنا حبايب، انتهت المنازعات والمناكفات. وإن كان الجواب خلاف ذلك، قالوا بل هو الطاغوت وحزبه، حينئذ نقول لهم ما قال إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حينئذ يعمل بسنة التدافع بين الحق والباطل حتى لا تغرق سفينة الإنسانية في أوحال الكفر، حتى لا تغرق سفينة الإنسانية في أوحال الكفر والشرك والإلحاد والفجور والفساد، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لا ينفع حينئذ الحديث عن المشاركة في الحكم، ولا الحديث عن التعايش بين الحق والباطل، ولا البحث عن القواسم المشتركة التي تجمع بين الحق والباطل، ولا الحديث عن المكاسب والمصالح التي تتأتى من هذه الوظيفة السيادية أو تلك، كما لا ينفع الحديث عن الفساد الوظيفي والإصلاحات في بعض مرافق الحياة. فمعركة الحق مع الباطل ليست حول بعض المكاسب والوظائف والحصص والفتات الذي يرمى من قبل الطغاة على العتبات، فهذا كله من قبيل ترقيع ما لا يمكن ترقيعه، لأن أصل الأصول مخروم عند القوم، ألا وهو العمل بالتوحيد. معركة الحق مع الباطل تكمن في الجواب بكل جلاء ووضوح عن هذا السؤال لا غير: الله أم الطاغوت؟ نريد جوابا عن هذا السؤال، الله أم الطاغوت؟ هذه المعركة الأساسية. ثانيا، يعني هذا من جنة الأوجه التي تحملنا على الالتزام بهذا المنهج، أطر القوم إلى التوحيد أولا. أقول أن الابتداء بفروع الدين ومسائله الفقهية العملية قبل لا إله إلا الله، مع من يفقد لا إله إلا الله يترتب عليه محاذير عدة. عندما أنت تأتي لأناس لم يسلموا لك بلا إله إلا الله، لم ينقادوا إلى لا إله إلا الله وإلى دلالاتها ومتطلباتها، ثم أردت أن تأطرهم إلى العمل بفرعيات والدين الأخرى، حينئذ بترتب مغالق، منها صعوبة انقياد المدعو إلى الإسلام، لأنه يعني لا إله إلا الله من لوازمها الانقياد والطاعة، وأن لا يعقب، وقام العبد الرضا والتسليم لله عز وجل. لكن عندما لا يقول لا إله إلا الله ولا يعرف التوحيد، حينئذ يعني تراه عند كل مورد وكل مسألة من مسائل الدين يرى من حقه أن يطرح عليك عدة أسئلة اعتراضية تعقيبية، تقول له التزم، لك لماذا افعل، اطع الله، افعل كذا، لا لك لماذا وكيف وما هي الحكمة، وغير ذلك من التساؤلات التي تستهلك من الداعية وقته وجهده كله، ثم في النهاية اقتناعه بها، يعني حتى لو اقتنع بها في النهاية لا يعني دخوله في الإسلام، يعني حتى لو فارق منك الجهد كله وأنت في النهاية ما يعني أنه دخل في الإسلام، بخلاف من يبدأ معه بلا إله إلا الله، فإن اقتنع بها ومن ثم نطق بها دخل الإسلام، وسهل انقياده لجميع مسائل الدين وفروعه، لأنه يعلم منذ اللحظة الأولى من نطقه لشهادة التوحيد أن من مقتضيات هذه الشهادة الاستسلام والانقياد لجميع ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه من غير تعقيب ولا اضطراب ولا حرج. ويقال كذلك أن من مزالق هذا الانصراف عن التوحيد والانشغال بالفروع مع من لم يؤمن بلا إله إلا الله بعد، أن امتثال الفروع أن امتثال هذا الإنسان لفروع الإسلام قبل شهادة التوحيد لا يعني شيئا ولا يقبل منه ولا ينفعه في شيء. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ما ينفعك عمل، ما ينفع طاعة بدون التوحيد، بدون أن تثبت على التوحيد أصل الأصول الذي تبني عليه الأعمال. كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان يصل الرحم ويطعم المسكين ويفعل ما ينفع. قال: هل قد لا ينفع؟ لأنه كان مات على الشرك، لا ينفع. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديث فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل، مش تقاتل ثم تسلم. قال: أولا أسلم ثم قاتل، لأنه لو قاتل قبل أن يسلم قتاله لا يستفيد منه، لا ينتفع منه، حتى لو كان في رجاء ما ينتفع منه، ما يقبل منه. قال له: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا مما ينبغي أن ينتبه إليه وينتبه إليه الداعية إلى الله عز وجل. رابعا، قد يقال: إن كان المدعو مسلما ومن أهل القبلة، أي سبق له أن دخل الإسلام، كيف يكون العمل معه؟ ما هو طريقة الدعوة مع من كان يعني مسلما وما يحتاج إلى لا إله ودخل الإسلام؟ أقول: حينئذ ينبغي النظر إلى جوانب القصور والتفريط عنده. فيعطى ما يناسبه وتوجه له الدعوة التي تجبر قصوره وتفريطه. وهذا يستدعي تشخيصا دقيقا من الداعية لحالة الشخصية التي يدعوها ويوجه لها الخطاب. هل تقصيره يأتي من جهة الإيمان والاعتقاد، أم من جهة التفريط ببعض واجبات الدين وأركانه، أم من جهة مخالفة بعض الذنوب والمنكرات؟ هل انحرافاته من جهة الشبهات أم من جهة الشهوات؟ فيحدد جانب الخلل والتقصير عند هذا الإنسان ليعطيه ما يناسبه من التوجيه والوعظ. قبل تحدد ما الذي يحتاجه مسلم، تقول لي هذا دخل الإسلام، لا إنه ما يحتاج، أقول لك: حينئذ تنظر ما الذي يحتاجه، أين جوانب القصور عنده، فتعطيه ما يناسبه وما يحتاجه تحديدا. إن لم يحصل ذلك من قبل الداعية، يكون حينئذ مثله مثل الطبيب الذي يضع الدواء في غير موضعه المناسب، فيصرف دواء آلام الرأس على آلام البطن، ودواء آلام البطن على آلام الرأس. من هنا ندرك سبب اختلاف وتنوع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب حاجة كل صحابي وما يناسبه. إذ كان من الصحابة من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، هذا الذي يناسبه. وبعضهم يقول: أوصني يا رسول الله، فيقول له: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع واطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. وبعضهم يقول: أوصني يا رسول الله، فيقول له: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. وبعضهم يقول: أوصني يا رسول الله، فيقول له: فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. وبعضهم يقول: أوصني يا رسول الله، فيقول له أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنها رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. وبعضهم يقول أوصني يا رسول الله فيقول له استقم ولتحسن خلقك، وبعضهم يقول أوصني يا رسول الله فيقول عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه فقر حاضر وإياك وما يعتذر منه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل إنسان بما يناسبه ويحتاجه، وهذا فقه عظيم ينبغي للدعاة أن يتنبهوا له. توجيهك لهذا الشخص قد يختلف عن توجيهك للشخص الآخر. لماذا؟ لأن حاجة هذا الشخص قد تختلف عن حاجة الشخص الآخر، فلا ينبغي أن يكون الجميع لهم منك وصية واحدة، كلمة واحدة، لا، بحسب حالة هذا الإنسان الذي أمامك. قد تكون أمراضه من جهة الشبهات فتعطيه الدواء الذي يناسبه، قد تكون أمراضه من جهة الشبهات فتعطيه أيضا الدواء الذي يناسبه. كذلك مما ينبغي أن يتفطن له الداعية استخدام الترغيب ونصوص الوعد في موطن اليأس والقنوط. واحد يأسان قانت من رحمة الله، هنا تستخدم نصوص الترغيب والتشويق، نصوص الوعد أن الله غفور رحيم. واستخدام الترهيب ونصوص الوعيد في موطن أو في مواطن الجفاء والتفريط لتعتدل الأمور وتجنح المواقف والأحوال إلى الوسطية من غير إفراط ولا تفريط. الداعي الذي لا يتنبه إلى هذا المنهج في الدعوة إلى الله تعالى يزيد الطين بلة، يزيد الطين بلة، ويعين أهل اليأس والقنوط على يأسهم وقنوطهم من رحمة الله، كما يعين أهل التفريط والجفاء والغفلة على تفريطهم وجفائهم وغفلتهم وطول الأمل والرجاء. فمن عرف بشدة الخوف من ذنوبه إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى، فالسنة في دعوة هذا أن يذكر بأن الله تعالى غفور رحيم، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأن الله تعالى يغفر الذنوب لمن تاب وأناب. إذا لم تفعل ذلك تقتله، ومن هو قتله اليأس والقنوط خير. أنت تزيده يعني تحدثها على جانب في جانب الوعيد فتزيده يأسا، لا، هنا ينبغي أن تحدثه أن الله غفور رحيم وتبين له سعة رحمة الخالق سبحانه وتعالى وأن رحمته وسعت كل شيء، فهنا يعتدل حاله ويستقيم. كذلك من عرف بطول الأمل والرجاء، يعني الرجل يظن أنه سيخلد ويحسن الظن في مواطن لا ينبغي له، قد أمن مكر الله ثم حمله ذلك على الانغماس في المعاصي والشهوات إلى درجة الاستهانة واللامبالاة، فهذا وأمثاله. فالسنة في دعوتهم أن يذكروا بأن الله تعالى شديد العقاب، وأن يبين لهم نصوص الوعيد التي تبين ما أعد الله تعالى للعصاة والمجرمين من عذاب أليم في نار جهنم. نعم، من الأساليب الفريدة والعجيبة والجميلة والعظيمة في القرآن الكريم أن الآيات التي تتناول ما لذوي المعاصي والإجرام من وعيد وشديد تتقدمها أو تتأخر عنها آيات الوعد وما للصالحين والتائبين من عفو ومغفرة وأجر عظيم، وهذا كله من قبيل حمل الأنفس على الاعتدال من غير جنوح إلى الخوف المحض أو الرجاء المحض، وإنما وسط بينهما. آيات فيها ترغيب تشويق يتبعها مباشرة آيات فيها ترهيب ووعيد وتهديد لمن عصى وأبى وأعرض وتكبر. هذا منهج قرآني فريد وعظيم. قلنا لكم الغرض منه لكي تحمل النفس على الاعتدال، لا الخوف المحض ولا يعني الرجاء المحض الذي يحمل صاحبه على ترك العمل. لذلك قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. يا سبحان الله، انظروا الحديث: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. في وعد وعيد، ترغيب وترهيب، سبحان الله. كذلك يقال في أهل الغلو وأهل الإرجاء كيف نتعامل معهم. فالأول أي الفريق الأول من أهل الغلو والغلاة يكون الحديث معهم عن سعة رحمة الله تعالى، عن حبه تعالى للعذر، أنهم يميلون لتضييق الأعذار وللتشدد. يعني لو يعني لم يبقى إلا أن يعني يرفع رحمة الله عن عباده، هؤلاء تحدثهم بأن الله غفور رحيم وأن رحمته وسعت كل شيء، والأحاديث التي يعني تبين سعة رحمة الخالق وسعة عفو الخالق ومغفرة الخالق وكم أن الخالق يقبل الأعذار من عباده ليعتدلوا وتعتدل أحوالهم إلى الوسطية. كذلك الفريق الآخر أهل الإرجاء يكون الحديث معهم عن أهمية العمل، يعني هنا الداعي إذا لم ينتبه لذلك بيزيد الطين بلة. إذا جلس مع أهل الغلو فطاوعهم في الحديث عن التشدد والغلو زاد الطين بلة، جلس أهل الإرجاء فطاوعهم على الحديث في الترغيب والرجاء زاد الطين بلة. لذلك كل فريق بده يعطيه حقه. قلنا لكم أهل الإرجاء يكون الحديث معهم عن أهمية العمل وعن الوعيد الشديد لمن يفرط بالعمل بالإيمان أو يقصر في القيام بالواجبات ويركن على القول والتصديق من غير عمل، ليحمل كل طرف منهما على التوسط والاعتدال. إذا لم يحصل ذلك داعي يزيد يعني يؤذي يسيء، وهذا يستدعي من الداعية معرفة دقيقة بأحوال من يدعوهم قبل أن يدعوهم أو يوجه إليهم الخطاب، ليرى الأسلوب النافع والأنجع الذي يناسبهم فيبادرهم به. هل هؤلاء الذين هم أمامي من الغلاة أو عندهم غلو عندهم تشدد، فأعطيهم ما يناسبهم حتى يعتدلوا إلى الوسط، إلى الوسطية التي يحبها الله تعالى. هل عندهم إرجاء؟ هل عندهم تجهم؟ هنا أتكلم معهم على أهمية العمل وبصيغة فيها نوع من الترهيب وآيات الوعيد وأحاديث الوعيد حتى يعتدل حالهم. هذا من الفقه، من الفقه الذي ينبغي أن يتفطن له الدعاة. سادسا، مما ينبغي أو مما يمكن أن يدرج في فقه الدعوة إلى الله، اعتماد الخطاب الدعوي الذي يتسم بالحكمة والموعظة الحسنة. اعتماد الخطاب الدعوي الذي يتسم بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلة الآخرين المخالفين بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن المجادلة بالتي هي أحسن انتقاء أقوى التعابير وأحسنها وأجودها وأرفقها التي بها تقوم الحجة على الآخرين وتكون سببا في أطرهم إلى الحق وترغيبهم به. فغاية الدعوة أطر الآخرين إلى الحق وترغيبهم به وتبشيرهم وعدم تنفيرهم، وأيما وسيلة لا تؤدي إلى هذا الغرض فالداعية غير ملزم بالالتزام بها. أن ليس الغرض أن تجنح جناح الشدة، أو الغرض أن تأتي بالكون إلى الحق، وبالتالي عليك أن تلتمس أحسن الأساليب التي تأتي بهم إلى الحق وإلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل. بشروا ولا تنفروا، فإن كان هذا السبب سيؤدي إلى خلاف ذلك حينئذ يعني عليه أن يتحرى الوسائل التي تعينه على تحقيق الغاية من الدعوة الآنفة الذكر، دعوة إلى عبادة الله عز وجل. غاية الدعوة كما قلنا لكم أطر الناس إلى التوحيد إلى عبادة الله، هذه غاية الدعوة. ومن ذلك أي من هذه الأساليب التماس أرقى وأقوى وأحسن وأرفق أنواع الأساليب في الخطاب والجدال التي تؤدي بإذن الله إلى هذه النتيجة النبيلة، ألا وهي عبادة الله عز وجل. حتى لو استدعت الحكمة نوع لين ورفق في خطاب الطغاة الظالمين وكان ذلك أدعى لهم للإنصاف والإصغاء لنداء الحق فلا حرج من ذلك، كما قال تعالى اذهبا والأمر لموسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فرعون تعرفون طغيان فرعون، لا داعي أن أحدثكم عن فرعون وطغيانه، ومع ذلك أمرهم الله بأن يقولا فقولا له قولا لينا، لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى، فيكون أدعى له للإصغاء والاستماع وللاستفادة، وهو فرعون وهو الطاغية الكبير. قال ابن كثير في التفسير والحاصل من أقوالهم أي أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآيات أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل رفيق ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، والداعية عليه أن ينتبه لهذا كما قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. نحن مأمورون بأن نقول التي هي أحسن، ما نقول الحسن، نقول الأحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والداعية إلى الله تعالى هو أولى العباد في أن يقول التي هي أحسن. هذه الآية أمر لجميع العباد، لكن الداعية من باب أولى لأنه يدعو إلى الله، عليه أن ينطق دائما الأحسن من الكلمات التي تكون سببا في ترغيب الناس وتشويقهم وأطرهم إلى الحق وإلى عبادة الله وإلى ساحة الإيمان بالله عز وجل. وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام، انظر لمن أطاب الكلام، كان كلامه طيب وجميل، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس قيام. وفي حديث آخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يوجب الجنة؟ قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. عليك بماذا؟ بحسن الكلام، هذا يرقب لأنه أنت داعي إلى الله، لا بد من أن تنطقي العبارات الأحسن والأجمل والأرفق التي يعني ترغب الآخرين بالحق. فالرفق ما يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وما ينجزه الداعية للدعوة والأمة عن طريق الرفق لا ينجزه عن طريق العنف والشدة وما سواهما. لذا يجب عليه أن يتحلى بالرفق في أموره كلها خاصة الدارية، ويكون الرفق بالنسبة له شعارا ومنهج حياة، وما سواه حالة استثنائية طارئة ومؤقتة سرعان ما تنقضي وتزول بزوال أسبابها. الرفق هو الأصل. هناك أحاديث عظيمة في الرفق. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الحبيب. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، يعني ما يحل الرفق في أي أمر إلا يزينه ويعلي من شأنه، ولا ينزأ من شيء إلا شانه، يعني يقبحه. إذا أمر نزع منه الرفق أصبح هذا الأمر يعني فيه أمر معيب مشين. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. يا سبحان الله، من يحرم الرفق يحرم الخير، نسأل الله السلامة. فالرفق أصل ومنهج يتحلى به الداعية إلى الله في جميع أحواله ودعوته، والشدة حالة استثنائية طارئة يلجأ إليها بشروطها وقيودها إن دعت الأمر. هناك أحاديث كثيرة تدلل على رفق الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، هو مثلنا الأعلى، الحبيب هو المثل الأعلى في هذا. كما من الأمثلة التي تذكر كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن معاوية بن الحكم قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. يا سبحان الله، هذا معاوية بن الحكم قال للذي عطس: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، يعني منكرين عليه: ما الذي فعلته؟ أنت الآن في صلاة، الآن وقفها، الآن تقول له يرحمك الله؟ فقلت: وعسك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي، أي تنظرون إلي بهذه الحدة ويعني نظرة استنكار، وعسك لأمياه، يد على نفسه. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني أنت زدت الطين بلة، يعني أول شيء كنت يرحمك الله، بعدين صرت تقول وعسك لأمياه، يعني توسع صاحبه، يعني ما. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني صمتون، لما رأيتهم يصمتونني غضبت. سبحان الله، انظروا، يعني هم هذا الذي فعلوه، هذه الطريقة أغضبته وجعلته يزيد من خطائه في الصلاة. فلما رأيتهم يصمتونني، أي بهذه الطريقة، يعني غضبت واشتد غضبي لكني سكت. يعني هذه الطريقة ما كانت هي الطريقة الحكيمة. فهنا معاوية بن الحكم يقول سكت، يعني حتى رغم أنه هذه غضبتني وخلتني أغضب، إلا أنني حملت نفسي على السكوت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي ما نهرني، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انتهى تعليم الحبيب وإنكار الحبيب. أرأيتم الحبيب كيف عالج الموقف وكيف سدد الخطأ بهذه الكلمات الطيبات الرفيقات؟ ثم الصحابة انظروا كيف استجاب له، كيف تأثر بأسلوب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيقول: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يكفي. هذا هو مقتضى الرفق، مقتضى الرفق. كذلك من ثمرات الرفق والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة تجنيب السفهاء من الكافرين والمجرمين من أن يسبوا الحق عدوا وجهالة بغير علم. عندما تتكلم بطريقة غير صحيحة قد تحمل الطرف المقابل على أن يسب الحق الذي أنت عليه. عندما تتكلم بطريقة تهجمية، طريقة استعلائية، طريقة فيها تحقير، طريقة فيها استهزاء، طريقة كذا بعيدة عن الرفق، قد تحمل الطرف المقابل عن جهالة، أن يشتم الحق وأن يشتم الدين، فتكون أنت سبب، أسلوبك هو سبب. وبالتالي الحكمة والموعظة الحسنة تجنبك هذا المزلق، وهذا مطلب ينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يحرص عليه وأن يتنبه له. كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ فيسب الله عدوا بغير علم، عن جهل، ما يعرف من هو الله. تسبوا أصنامهم هكذا بطريقة فيها نوع من فيسب الله عدوا بغير علم. ومن السب أن يكون المرء سببا في جلب السب لنفسه ولدينه. انتبه، يعني تقول أنا ما سببت، لكن أنت كنت سبب، أنت جلبت السب، جلبت السب لنفسك ولدينك. انتبه، فحينئذ يطالك الوزر. كما في الحديث: من الكبائر شتم الرجل والديه، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يسب فذاك يتجرأ عليه فيسب، فيكون سببا في سب أبيه وأمه. وبالتالي يعني على الداعية أن يتنبه لهذا المزق، أن لا يكون أسلوبه من الفظاظة ومن الشدة ومن بحيث أن يكون سببا في حمل الآخرين على شتم الدين والعياذ بالله. لكن قد يأتي من يقول: يعني إن حصل السب والعدوان من قبل المجرمين من غير سبب من الداعية، قد يأتي السؤال هكذا، أو لكونه يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، فماذا عليه هذا؟ لأن هناك من يتجرأ على، أقول لكم هذا ليس عليه شيء، هذا حينئذ ليس عليه شيء، فوزر السب والشتم يقتصر على الساب وعلى المجرمين وحسب. حينئذ هذا الداعي ليس عليه شيء إن دعا إلى الله بالحكمة، لأن نحن لا نستطيع، والإسلام لا يأمرنا بأن نوقف الدعوة إلى الله عز وجل من أجل هذا المزلق كليا. لا، ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن بعد ذلك إذا كان المجرمون والكفار تجرأوا على الشتم، وحينئذ هم يطالوا من الوزر. نحن مطالبون بأن نتحرى الألفاظ التي تقلل من هذه الظاهرة عند الآخرين. وعادة لما تبتلى بالحديث مع غير المسلمين، لما يكون حديثك يميل إلى الرفق وإلى الرقي في التعبير، نادرا أن يبادرك بعبارة الشتم، نادر. ممكن يقول لك: لا لا أريد كذا، أنا أعترض، أنا أخالف، أنا لا أوافقك، ممكن أن يقول لك بشيء من هذا، لكن عبارات الشتم الصريح نادر واحد يفاجئكم أو واحد يفاجئ الداعية بهذا. لكن لو فعل، حينئذ هو الذي يطاله الوزر، لأن الداعية هنا لم يخطئ، لم يكن سببا، ويدعو إلى الله، هذا واجب. لكن إذا كان في كلامه لم يلتزم بأدب البلاغ وأدب البيان ولم يلتزم حد الرفق، وكان خطابه يميل للاستعلاء وللاستهزاء وللتحكم حينئذ قد يكون سببا يحمل الآخر على أن يكون سببا في أن يعتدي عليه ثم على دينه. هذه أمر لابد يعني أن نتنبه إليه. ونقول كذلك من المجادلة بالتي هي أحسن اللجوء إلى كلمات الله تعالى في محاججة الآخرين وقيام الحج عليهم، أن تجادل بالقرآن. من المجادلة بالتي هي أحسن أن تجادلهم بالقرآن حتى لو كانوا يعني لا يؤمنون بالله تعالى ولا بكتبه وكلماته، يعني حتى لو كان الذي أمامك ملحد قل لك أنا لا أؤمن لا بالله ولا بالكتب، مع ذلك تجادله بالقرآن. لماذا؟ لأن لكلمات الله تعالى أبلغ الأثر وأتمه وأكمله عندما تخاطب به الآخرين، وهو أشد عليهم وطئا من كلام البشر مهما على كعب هؤلاء البشر. يعني من الأمور التي أنا تريث بها شخصيا، يعني ملحد تريث بمحاورة ملحد قال كلمني بالكلام الذي تشاء لكن لا تسمعني كلام من قرآنكم، لا تسمعني يعني تقول لي قال الله. هو تعذر وقال انه انا لا اؤمن بالله، قلت ومع ذلك اسمعك. فتبين لي ان كيانه كله كان ينتفض عندما اتلو عليه الايات، وانه انا لا اؤمن به، فعلى ما تستدل به علي؟ انت لا تؤمن بكل الذي اقوله لك، على ما استثنيت القران وحسب؟ انت لماذا لم تقل لي لا تستدل بكلام محمد صلى الله عليه وسلم ايضا؟ لماذا قلت استدل علي بكل كلام البشر لكن لا تقل لي تتلو علي آيات من القرآن؟ تبين لي أنه كان يعني عندما أسمعه آية يهتز كيانه كله، فأدركت أنه يريد أن يتهرب من هذا. لذلك على الداعي أن يلتجئ إلى آيات الله في الجواب، في المجادلة إلى كلمات الله عز وجل. قل لكم من المجادلة بالتي هي أحسن اللجوء إلى كلمات الله والمجادلة بالقرآن، كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن من الإنس والجن، لأنذركم به، أنذر الكفار والمشركين ليس فقط المؤمنين. ولما كان المشركون لا يقوون على مواجهة لا يقوون على مواجهة جاذبية وأثر القرآن الكريم، وكان منهم ما إن يسمع آيات من القرآن الكريم إلا ويعلن عن إسلامه وانخلاعه من الشرك والمشركين، ولما وجد كبراؤهم ذلك وأدركوا أن للقرآن جاذبية ذاتية لا طاقة لهم على مواجهتها وردها، اتفقوا فيما بينهم زعماء المشركين صناديد الكفر من في قريش، قالوا إذا اتفقوا فيما بينهم أنهم إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن أن يلغوا ويشربوا وأن ترتفع أصواتهم حتى لا يسمع الناس القرآن والكلمات التي تصل إليهم، يرفعوا أصواتهم شغب هكي، رفع أصواته وضربوا طبول وزمر، يعني تشويش حتى الأصوات لا حتى الكلمات لا تصل، ولو وصلت إليهم لا تصل إليهم بوضوح، فحينئذ يضعف أثر هذه الكلمات. قالوا عسى بذلك أن ننتصر على أثر هذا القرآن ونبطل أثر هذا القرآن على من يسمعه. هذه وسيلتهم له رفع الأصوات وكذا ورفع التحف شغب حتى لا تصل هذه الكلمات. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي تغلبون القرآن وأتباع القرآن. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اللغو الآن يا أخواننا يعني توسع، يعني الآن ليتهم اختصروا، لأنهم يعلمون الآن خطورة يعني كتاب الله. القرآن الآن يقاتل بمفرده، القرآن يقاتل بمفرده هنا في هذه الديار والبلاد الغرب وأمريكا والبلاد. الناس تدخل، ما إن تقرأ آيات من كتاب الله باللغة التي يفهمونها وبتدبر يدخل الإسلام. كل الذين يدخلون الإسلام يقول بسبب القرآن، ما في سبب آخر، والله فلان الداعي بسبب القرآن. يقرأ آيات، هذا حق، هذا حق، لا يمكن أن يكون هذا الكلام من بشر. فلذلك قالوا كيف نفعل؟ نفس طريقة الكفار من قبل. قالوا ماذا نفعل؟ قالوا نلغو، والغوا فيه. قالوا كيف نلغو فيه؟ قالوا نصنع هذه الدعاية والإعلانات والقنوات وهذا المجون وهذا الصخب وهذا اللهو على مدار 24 ساعة. آلاف القنوات تبث المنكر والفساد والفجور، غار المنكر الذي يبث من خلال وسائل الإعلام الأخرى، الجرائد والراديو والمدارس والشوارع انظر الوسائل أن كم هي، كلها القرآن لخصها في كلمة واحدة: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذا كله من اللغو، هذا والغوا فيه لعلكم تغلبون. طمعهم في أن يغلبوا القرآن، لكن القرآن لا يغلب، كلام الله. ممكن يشوشوا، هم الآن يعتمدون على التشويش، ينفقون من أموالهم المليارات من أجل التشويش فقط، من أجل توقيف أثر القرآن، مش من أجل يعني إلغاء القرآن. القرآن محفوظ، يعلمون ذلك، لا سلطان لهم عليه، لكن للتقليل من أثر فاعليته على الناس. وينكرون وينكر الله، والله خير الماكرين. يريدون أن يطفئوا الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا المكر يعني تطور في كل شيء. لما في ذلك هذا اللغو؟ نحن قلنا على الداعية أن لا يغفل عن هذا المنهج، الاستدلال بالقرآن، حتى على الملحد الاستدلال بالقرآن، كما في الحديث عن جابر بن عبد الله قال: اجتمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل، ويعنون النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ما يرد عليه. قالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. قالوا: أنت يا أبا الوليد، يعني أنت لها، خلاص نحن انتخبناك، اذهب إلى محمد، أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة، انظروا لهذا الحوار، فأتاه عتبة وقال: يا محمد، انظروا هنا كيف هذا عتبة بدأ الحديث مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم ستنظرون كيف كان جواب الحبيب. فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله، أي والده، يعني سؤال شخصي محرج. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت خير أم عبد المطلب جدك؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم سؤال شخصي، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فتعبدوا الآلهة التي عدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. أما والله ما رأينا صخرة أشأم على قومك منك. يعني صخرة هنا أي ولدا عزيزا على قومه، لكنه كان مصدر شؤم على قومه. فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعدت ديننا وفضحتنا في العرب حتى طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبل بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفعنا. أيها الرجل، لا يزال الكلام لمن لعتبة لم ينتهي. إن كنت إنما بك الحاجة أي المال، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا. انظروا هنا العروض المادية الدنيوية، وهذا في عبرة لدعاة هذا الزمن، الشيوخ الذين يرتمون على العتبات من لأدنى فتاة يرمى إليهم من قبل الطغاة، فراهم يتخلون عن التوحيد ويقبلون بهذا الفتاة ويلجمون ألسنتهم. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من أموال حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش فنزوجك 10. يعني إذا بدك عند مشكلة الزواج نعطيك 10 نساء من خيرتي. انتهى من مقالته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ انتهيت؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ أفرغت؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما عندك غير هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما في كلام آخر، ما في كلام، ما في جدال، هذا كلام، هذا الذي عندي. انظروا هذا الجواب كم هو بليغ. تلا عليه بعض الآيات، تلا عليه بعض الآيات. لذلك هذا الأسلوب قلت لكم نحن بحاجة إليه، لا ينبغي أن يغفل الدعاة عن هذا المنهج، حتى لو كان الذي أمامنا من صناديد الكفر والشرك وصناديد الإلحاد، نتلو عليهم كلمات الله. هذا القرآن، الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن لا تزهد بفاعليته. لا تزهد بأثره وفاعليته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا كلام الله. فبالتالي الدعاة بحاجة إلى أن يستجلوا. عفوا، الحمد لله على كل حال، أن يستجلوا بكلام الله وآياته وهم يحاورون الآخرين ويجادلون الآخرين. هناك فكرة جميلة أود أن أشير إليها، أن من أساليب القرآن التي ينبغي للداعية أن يتفطن لها الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، إذ غالب الكفرة والمشركين يؤمنون بالربوبية لكنهم يشركون ويجادلون في الألوهية، يؤمنون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي يخلق كل شيء، لكنهم يجادلونك في العبادة، توحيد الألوهية، توحيد العبودية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يؤفكون، أي كيف بعد إقرارهم بأن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقرون بتوحيد الربوبية ثم يصرفون ويعرضون عن توحيده وعبادته سبحانه وتعالى، فيستدل عليهم بما آمنوا به على ما كفروا به. هم آمنوا بالربوبية وكفروا بالألوهية، أي أشركوا بالعبادة، فيستدل عليهم بما آمنوا به، ما دمتم آمنتم بالربوبية وأن الله هو الرب وهو الخالق وهو الذي يفعل كل شيء في هذا الكون، فكيف تعبدون غيره؟ فهذا من الأمور التي يستحسن للداعية أن يعتمدها في الدعوة إلى الله، أن يستدل بما آمنوا به على ما كفروا به وأشركوا به، كما قال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا كله توحيد ربوبية، لكن انظروا السؤال في نهاية الآية: أإله مع الله؟ يعني بعد أن علمتم وآمنتم وعرفتم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ أي أمألوه ومعبود يطاع ويعبد مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، أي يشركون، يعدلون عن الحق إلى الباطل، عن التوحيد إلى الشرك. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، هذا كله توحيد ربوبية وهم لا يجادلونك به، يؤمنون به. أإله مع الله؟ ما دمتم آمنتم بهذا كيف تشركون مع الله في الألوهية وفي العبادة؟ كيف تتألهون آلهة مع الله؟ لا حول لهم ولا قوة، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. انظروا هنا أسلوب القرآن كيف يستدل بتوحيد الربوبية الذي هم يؤمنون به، كل المشركين، كل ملل الكفر تؤمن بأن الله هو الذي خلق وهو الذي يرسل الرياح وهو الذي يدبر وهو الذي يرزق وهو الذي، لكن والعياذ بالله يعبدونهم من جهة أنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم واسطة إلى الله وأن الله فيعبدون الأصنام والأوثان والطواغيت والآلهة التي يعبدونها. فهنا يأتي هذا التقريع، كيف بعد أن آمنتم وسلمتم بتوحيد الربوبية ثم تجادلون بتوحيد الألوهية، كيف تجادلون في هذا؟ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. شوفونا النهاية، كل هذا الخير توحيد ربوبية، في النهاية لعلكم تسلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عفوا. فالله تعالى يعلمنا كيف نحاور الكفار والمشركين وكيف نستدل على بطلان شركهم بما آمنوا به وسلموا. وهذا منهج ينبغي كما قلت لكم للدعاة أن يستعينوا به وأن يتفطنوا به. أيشركون؟ قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يستدل عليهم بتوحيد الربوبية، كيف تعبدون من لا يخلق بل هم مخلوقون. استدلوا عليهم بما آمنوا به، أتدعون بعلا، صنم اسمه بعل، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، ونحوها كثير من الآيات التي تدلل على أن من لوازم توحيد الله تعالى في ربوبيته وتصرفه بهذا الخلق كما شاء توحيده سبحانه وتعالى في الألوهية والعبادة. الحمد لله رب العالمين. المحاضرة لم تنتهي، نقاطها لم تنتهي بعد، لكن أجدني أنني وإياكم كذلك قد تعبنا جميعا، لن نقدر على أن نتم هذه المحاضرة القيمة بمادتها ومحتواها في هذا اللقاء. لذا بإذن الله تعالى نرجع ما تبقى منها من نقاط هامة جدا إلى وقت آخر لنلقيها في محاضرة أخرى، يعني تحت نفس العنوان، فقه الدعوة إلى الله، خواطر وأفكار في فقه الدعوة إلى الله، الجزء الثاني. يعني لنعتبر هذه المحاضرة هي الجزء الأول، والمحاضرة الثانية تكون إن شاء الله هي الجزء الثاني من نفس هذا الموضوع الذي يعني نحن فيه، خواطر وأفكار في فقه الدعوة إلى الله تعالى. لكن نكتفي اليوم بهذا القدر، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، شكر الله صبركم علينا، ومن كان عنده أي سؤال أو مداخلة أفضل أولا وأستحسن الأسئلة والمداخلات التي لها علاقة بمادة المحاضرة. فإذا انتهينا من ذلك ثم كان معنا متسع من الوقت، ننظر إن شاء الله في الأسئلة الأخرى إن استطعنا، وجزاكم الله خير. أنا أدعو